بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لهم دين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يأمر الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الرسول. وفي نص الله تبارك وتعالى أنه الرسول هنا مناسب للأمر الذي أمره به، أن هذا الأمر من خصوص الرسالة، من يعني واجبات هذه الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لأن هذا هو مهمة الرسول. رسول يرسله الله تبارك، أرسلك الله تبارك وتعالى من أجل هذا البلاغ. بلغ أمر من الله تبارك وتعالى للرسول، والبلاغ أن يوصل أمر الله تبارك وتعالى إلى الناس. ما أنزل إليك، الذي أنزله الله إليك من ربك، تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الذي نزل إلى النبي إنما هو من ربك يا محمد. ربك الرب السيد المالك الإله المولى سبحانه وتعالى. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إذا لم تبلغ رسالة الله تبارك وتعالى كما أمرك فما بلغت رسالته، إذن تكون لم تقم بما يعني بمهمتك والتي أناطها الله بك، وهو أنك رسوله إلى العالمين. ثم قال: والله يعصمك من الناس، لا تخف من أحد. الأحبار والرهبان الذين كانوا يقومون يعني بالحكم بشريعة الله تبارك وتعالى المنزلة في التوراة بعيسى بن مريم، آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين نبينا نبي صلوات الله وسلامه عليه، قال جل وعلا: مصدقا لما بين يديه من التوراة. فقد جاء عيسى كذلك يصدق ما بين يديه من التوراة، يعني أنه يحكم ويدعو إلى أن ما في التوراة هو الصدق، ولذلك كان حاكما بالتوراة. فعيسى بن مريم عليه السلام كان قائما بالحكم بالتوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة اعتقادا وعملا عليه السلام. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه قد أنزل كتابه الإنجيل على عبده ورسوله عيسى عليه السلام، وأن هذا الإنجيل فيه هدى، هداية ونور، هداية إلى الحق ونور يوضح الطريق. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، فالإنجيل كذلك أتى مصدقا للتوراة وآمرا بأن يحكم بها، وأنها شرعة الله تبارك وتعالى المنزلة، وهدى وموعظة للمتقين. هذا زيادة بيان في الإنجيل أنه كذلك هداية وموعظة للمتقين لأهل التقوى. ثم قال جل وعلا: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. أمر منه سبحانه وتعالى أن يقوم أهل الإنجيل وهم النصارى بأن يحكموا بما أنزل الله تبارك وتعالى فيه، أي من الشرع. ثم قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فاسقون الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. هذه الآيات المتواليات في الحكم جاءت على هذا النحو، وصف من لم يحكم بما أنزل الله وصفتهم بالكافرين، والظالمين والفاسقين، وهذه كلها يعني صفات الذم الكبرى لمن عدل عن شريعة الله تبارك وتعالى بشريعة غيره. وقد بين أهل العلم أن كل من ساوى بين شريعة الله وشريعة غيره فهو كافر كفرا ناقل عن الملة، ظالم ظلما مخلدا في النار، وفاسق فسقا كذلك فسق الكفار. ومن قدم شريعة غير الله على شريعة الله فكذلك وأشر، وأما من حكم بغير شريعة الله في أمر ما ليس رغبة عن شريعة الله تبارك وتعالى وإنما ضعفا أو هوى، فهذا الذي قال فيه أهل العلماء أنه كافر، لكن كفر لا ينقل عن الملة كفر دون كفر. فلا عيش إلا عيش الآخرة، ولا متاع على الحقيقة إلا متاع الآخرة. فالله يقول يعني ابذلوا هذه، اتخذوا الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى، أو اسعوا في بلوغ المنزلة عند الله تبارك وتعالى، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بذلك. ثم بين الله الرب تبارك وتعالى الصورة المقابلة، يعني هذه صورة الفلاح وهذا طريقها، وأن الخسار أن غير ذلك هو الخسار والدمار. قال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يعني هذا حال أهل الإيمان الذين يدعوهم الله تبارك وتعالى إلى بذل الوسيلة ليحصلوا المنزل عنده، والمنزل عند الملك، الملك الرب الإله سبحانه وتعالى، ملك السماوات والأرض، خالق كل شيء، من بيده كل شيء. فمن نال الحظوة ومن نال المنزل عند هذا الملك أفلح كل الفلاح. غيره كافر، هذا خاسر بكل معاني الخسار. قال إن الذين كفروا، جحدوا آيات الرب تبارك وتعالى وأنكروها، أنكروا هذه الآيات وساروا في الكفر، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، هذا يوم القيامة، يعني لو أن أحدهم يأتي يوم القيامة وجاء بالأرض كلها ذهب ومثلها كذلك ذهب، وأراد أن يقدمه ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. تعليق مستحيل على مستحيل، فمستحيل أن يكون لأحد ملء الأرض ذهبا، لكن لو كان له هذا، يعني لو كان لكل كافر ملء الأرض ذهبا وقيل له أتقدمه لتفتدي نفسك من عذاب يوم القيامة، يقدمه، ولكنه حتى لو وجد له هذا وقدمه فإنه لا يقبل منه. هذا تعليق يعني النجاة من النار على مستحيل، والتعليق على مستحيل مستحيل كذلك، في مستحيلين هذا لا يكون. فلو أن هذا من شدة العذاب، وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يأتي الكافر فيقول له أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا، يعني قدر حجمها ذهب، أكنت تفتدي به؟ فيقول إيه والله يا ربي كنت أفتدي بها. فيقال كذبت، قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. فهذا حال الكفار عياذا بالله، حالهم من الخزي والعار والدمار وتحتم، يعني دخولهم، تحتم دخولهم إلى النار، أنه لو كان لهم ما في الأرض جميعا من خير ومثله معه كذلك وقدموه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. لم يتقبل الله تبارك وتعالى منهم هذا ولهم عذاب أليم، علما أن الإيمان في الدنيا كان في متناول يدهم، فلو قالوا آمنا بالله تبارك وتعالى ولم يجحدوا آياته ولم يكفروا وبذلوا أدنى ما يمكن أن يبذلوه من العمل الصالح مما أوجبه الله تبارك وتعالى لكانت لهم يعني الفوز والنجاة. قال جل وعلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون بكل حيلة وبكل سبيل أن يخرجوا من النار. قال جل وعلا وما هم بخارجين منها، قد أخبر سبحانه وتعالى أن إرادتهم هذه تأتي بالاستغاثة الشديدة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. استمرون 1000 سنة يقولون يا مالك يا مالك يا مالك، 1000 سنة اللي هو طول اليوم يوم كامل، وفي آخر هذا اليوم الذي طوله 1000 سنة يقول لهم إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يحاول منهم الشخص أن يفتري بغيره، يوم يود المجرم لو يفتري من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يحاول أن يخرج من النار من الغم صعودا في جبال هادية، لكنه يأتيه ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، يعني من شدة الغم والكرب يعني يقفز يحاول بكل سبيل أن يخرج من النار، فتأتيه المقمع على رأسه من الملك يقمعه على رأسه فيسقط ويهوي إلى قاعها عياذا بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يريدون أن يخرجوا من النار، قال جل وعلا وما هم بخارجين منها، أنها سور عظيم مغطى عليهم عياذا بالله، مقفلة أبوابه، أنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. مؤصدة هو يعني مغلقة، في عمد ممددة، أو في القراءة الثانية في عمد ممددة، يعني الأبواب قد ربطت في عمد ممددة في الأرض بحيث أنه يعني يستحيل فتحها، فإنه خلاص إذا دخلوها أغلقت عليهم إغلاقا لا فتح بعده عياذا بالله. ثم هي بئر عميقة، بئر عميقة في الأرض عياذا بالله. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. خوف الله تبارك وتعالى عباده بما يخبرهم من هذا العذاب الشديد والنكال العظيم لأهل الكفر، يعني هذا حال أهل الكفر. فأنتم يا أيها المؤمنون سارعوا إلى مرضات الرب تبارك وتعالى وحصول المنزلة عنده، اللي كان المجال مفتوح، يعني المجال مفتوح أمامكم لتنالوا الوسيلة الدرجة والمنزلة الرفيعة عند إلهكم ومولاكم وربكم سبحانه وتعالى، قد فتح لكم الطريق إلى ذلك، فسارعوا إلى هذا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ثم شرع سبحانه وتعالى يبين بعض أحكام بعد أن بين الله تبارك هنا حكم الفساد في الأرض وقتل النفس، أتى إلى جريمة ثانية من الجرائم يبين عقوبتها وهي السرقة، فقال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق والسارقة، هنا نص الله تبارك وتعالى على الرجل والمرأة حتى يبين أن هذا الحكم للجميع، سواء سرق رجل أو سرقت امرأة، وبدأ بالذكور، قيل لأن هنا يعني انتشار هذا في الرجال أكثر منه في النساء. والسارق والسارقة، السارق هو الذي يأخذ مال غيره خفية من حرز بهذه الضوابط، أن يأخذ مال الغير، هذه ما يكون شيء يعني مال له شبهة ملك فيه، ثم أن يكون خفية فلا يكون علانية، لأن العلانية هذه نهب، النهبة تختلف عن سرقة، ثم يكون من حرز، يعني يكون مال محروز وليس مالا يعني متروكا مثلا في صحراء أو في غيرها غير محروز، ثم لا بد أن يكون مال محترم، ما يكون شيء قليل، مال محترم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أدنى المال الذي يقطع فيه ربع دينار، أربع دراهم ونحوها، ربع دينار يعني ربع دينار ذهبي في ذلك الوقت، والدينار هم يعني في ذلك الوقت كان يعني يساوي ما يساوي 40 دينار من الدنانير الورقية الآن، فلا قطعة في أقل من ربع دينار. هذه معنى السرقة بهذه الضوابط: مال محترم، مال الغير يأخذه خفية ويأخذه من حرز، لا يأخذه مثلا ملقما في الطريق كاللخث. فإذا تحقق هذا سارق وسارقة، ثم تمكن منه كذلك قبل التوبة. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وقطع اليد قد قطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكوع من الرسغ جزاء بما كسبا، هذا جزاء لمجازاة، هي عقوبة مقابلة للذنب بما كسب، يعني السارق والسارقة نكالا من الله. النكال العقوبة الشديدة، يعني أن هذه عقوبة شديدة، تنكيل هذا بقطع اليد على هذا النحو من الله. الله تبارك وتعالى هو الذي كتب هذا وهو الذي فرض هذا سبحانه وتعالى، والله عزيز غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأمور في نصابها. فإن هذا يدل على أن هذه العقوبة من العزيز سبحانه وتعالى، من الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى، فهي مقابلة تماما للذنب. ولا شك أن هذه العقوبة هذه الصورة فيها كف للمعتدين عن أموال الناس، وذلك أن السرقة من الشر الأعمال، تفسد المجتمعات، وهي من أعظم الفساد في الأرض، وأضرارها عظيمة جدا، ليس على المال الذي سرق فقط بل إشاعة هذا. فإن من سرق مرة ولم يجد العقوبة الرادعة تمادى في سرقته، هذا يخيف كل صاحب مال، يخفي ماله، تقوم الحراسة، وراء السرقة أضرار عظيمة جدا، وهذه العقوبة عقوبة رادعة تكف يعني المعتدين عن أموال الناس، وبها يحصل الأمان، تنمو أموال الناس، تقل الأموال المصروفة على يعني حراسة الناس لأموالهم، يشيع الأمن والاستقرار، فتنمو وتزدهر أحوال الناس. فكل مجتمعات يأمن الناس فيها على أموالهم تزدهر وتنمو، وكل مجتمع تشيع فيه السرقة يعني يصاب بالفقر والبلاء والجوع. قال جل وعلا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فمن تاب من بعد ظلمه، أي ممن يعني نفذ فيه يعني هذا الحد، تاب بعد ذلك وأصلح فيما بقي، تاب عن السرقة وتوجه إلى الله تبارك وتعالى، ولم يعني يعد إلى هذا الأمر مرة ثانية، وصلح دينه، فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. إن الله يتوب عليه بجريمته السابقة، إن الله غفور رحيم. وهذا يدل على أن من يعني نفذ فيه الحد تائب لله تبارك وتعالى، تاب الله تبارك وتعالى عليه. أما إذا نفذ فيه الحد وبقي على يعني إصراره وجريمته، فإنه يكون الحد زجر لغيره، ولكن لا يتوب الله تبارك وتعالى عليه إلا بحصول يعني التوبة يعني في قلبه. قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يعقب الله تبارك وتعالى على حكمه هذا بأن هو الرب الإله، الله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض، فالكل ملكه، يعذب من يشاء، أي مثل هذه العقوبة الدنيوية وكذلك العقوبة الأخروية، ويغفر لمن يشاء، لمن قد أخبر بمن تاب ورجع عن هذا أو بالحد، فالحدود كفرت. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى على أن يثيب هذا ويعاقب هذا، فالكل يعني عبيده وتحت أمره وقهره سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى.